ويبقى رجل بك والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليه تأثم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليه آثام ويبقى وجهه الجلال والكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطر السماوات فبأي يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدجان. فبأي آلاء بربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فإذا تسقط السماء Oh, ذوات أفلام الله الله الله الله الله الله وجنى الجنتين دانا وجنى الجنتين دانا الله أكبر الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان لا حول ولا قوة إلا بالله إذن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان فيهن خيرات خيرات الإنسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورة متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف you

واذكر اسم ربك. وتبسل إليه تبسيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقول واصبر على ما يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد

ومن شر غاسق إذا وقب